الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح لمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، ويسر وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. قوله رحمه الله: ونفعنا به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين، إنه أرحم الراحمين. قال رحمه الله سيدنا بشر، الله يكرمنا بالبشر إن شاء الله، وقال: القرب من الأغنياء بعد من الحبيب، والأنس بهم وحشة منهم. القرب من الأغنياء بعد من الحبيب. ليش القرب؟ يعني القرب إما القرب الفعلي مع المحبة، أو محبة القرب، وهذا أولى. محبة القرب من الأغنياء، يعني مو يعني لذوات الأشخاص، أما لكن لأنهم أغنياء، لأنهم أغنياء. يعني والغنى المراد فيه الآن يعني كثرة العرب، يعني لما عنده. هذا بعد من الحبيب، طبيعي يعني لما عندما تقرب أو أراد وأحب هذا اللي يعني الشيخ بريده والله أعلم، والعلماء يعني أصحاب القلوب والربانيون يؤكدون على هذا المعنى. الله يرحم الشيخ ملا رحمه الله، كان يأكد علي كثير. شو اللي رحمه الله اللي شو قال؟ كيف قال الله؟ من كان يريد، من كان يريد، ما قال يفعل، يريد. ألا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، قال لا يريدون، يعني الإرادة. والأهل التصوف صار اصطلاحهم على الذي يطلب وجه الله أو يطلب السلوك إلى الآخرة سموه مريد، يعني الإرادة. والإرادة للدين الحقيقة هي أس الدين، وهي الحقيقة روح الدين. لذلك يعني العلماء قالوا: عمدة الدين عندنا كلمات قالهن رب البرية: اتقي الشبهات، ودع ما يريبك، وازهد، وآخر شيء قال: واعملن بنية. إنما الأعمال بالنيات. الله أكبر، ماذا تفعل النيات؟ النيات قديش بتفعل؟ يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز منين إجا؟ من تقوى ومن نية، من نية سيدنا عمر. سيدنا عيسى منين إجا؟ سيدنا يحيى منين إجا؟ إني وهبت للرحمن، إني نذرت لك ما في بطني محررا، بريد يعني هذا اللي بطني أنه يكون ما يكون. شوف شو إجا، انظر ماذا أتى، أتى ما في بطنها، أتت النية بالأنبياء والمرسلين. لذلك قالوا يعني من عظم أو من عظم النية أنها تقلب العادات تساويها عبادات. شو قالوا عنها العلماء؟ الشيخ القسطلاني رحمه الله قال: النيات إكسير الأعمال. إكسير شو الإكسير؟ سموها هذا ما بيقولوا عنه كيمة، بيقولوا عنه كيمة. شو كيمة؟ يعني كأنه بيقلب حقائق الأشياء، يعني نحاس حط له مادة بصير ذهب هيك. قال شو بيقولوا؟ يعني إذا ما بعرف يعني هالأمور هي يعني اللي بيشتغلوا فيها إيه، بيقولوا عنه كان شوجع خبي، ايش عم يشتغل هذا، منين هالاموال جابها، شو عم يشتغل بالكيما، يعني هالامور هالتفاعلات الاشياء، يعني اصحاب الاختصاصات بيعرفوا اكثر مني فيها، يعني كانما تقلب حقائق الاشياء. عادي رايح انا، فرضنا بدي امزح هالمزحه، شفت هذا الانسان مكروب، وهذا الانسان خفت عليه، وهذا الانسان ربما يصيبه شي جلطه، ربما بدي ارمي لي هيك، بدي ضحكه ضحكه، بدي ارمي لي في التيس اشاره خليه يضحك من قلبه. هي النيه هي يمكن افضل ما تعطيه 100,000 ليره اكثر من هيك. كانما احيا الناس جميعا بحسن هالنيه هي هيك. واوقات بيقرا 10 قران كان يعارض عضلاته، كان ينفخ حاله، كان يورجي حاله، كان يقول انا من ابعد ما يكون عن الله، نسأل الله العفو والعافية. كله نية، يا تطلع لفوق يا تنزل لتحت، على كل حال القوة موجودة، بس يا إيجابية يا سلبية، يا فوق يا تحت، يا عليين يا سجين، نسأل الله العفو والعافية. فأمورها مهمة جدا. فرحمة الله عليهم كلهم، يعني العلماء بيأكدوا النية، شو بدك جاي. حكيت لكم الله يرحم الشيخ ملا، قال لي يا بابا انت شو جاي لعندي تساوي؟ ليش جاي؟ شو بدك؟ شو بتريد؟ ليش جاي؟ بدك عزة؟ بدك يعني بدك شي شغلة مني؟ فالله يرضى عليك، انا ما عندي شي. اذا بدك شي انا ما عندي شي، حتى بالعكس انا عندي ذل. اذا عندك هذا انا عندي ذل. يعني الشاهد، يعني سدد، يعني ركز، يعني هدف، يعني انظر، يعني لا تكون طايش، يعني لازم تكون عملك كله هادف. كل قصدك يعني مو حماقة يغدو ويروح في إلاش، لا بدك تنتبه. ايه، فلما الانسان توجه على مقدار وجهته الله بيعطيه، الله بيمده، على قدر نياتكم ترزقون. والله يرحمه رحمة الله عليه، يعني من ابرز الاشياء يعني اللي كانت في حياته رحمه الله، يعني قال لي انا بعت سعيد لعند الشيخ حسن حبنكي. ليش بعته؟ قلت له شوف يا بابا، انا ما بعتك حتى تتعلم العلم هيك حتى تصير عالم، لا يا بابا، لا، انا بعتك عشان تصل لالله، فما لقيت اقرب طريق لا تصل فيه لالله مثل العلم. قالنا ربي سبحانه وتعالى، قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زدني ربي زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأقرب طريق للوصول لالله هو العلم، فأنا بعثتك حتى تصل لالله سمعان. ولو كنت بعرف عم يحاكي ابنه وما في حدا، ولما عم يحاكيني هالحكي يمكن ما حدا سمعه، حتى وياه رحمنا الله يرحمه. قلت له ولو كنت بعرف تصلى الله هيك بهاللفظ حتى عن طريق الزبالة كنت بحطك زبالة. سمعان انا ليش بعتك لله، وفعلا اثمري، يعني ما شاء الله من المعدودين. انا مرة قدمته للدكتور سعيد الله يحفظه، كان موجود، يعني اكثر العلماء موجودين بحفلة، يعني كلنا شايفين الدكتور سعيد كله، يعني الدكتور سعيد يعني ما بدي اقول لك، يعني ما امدحه يعني ولا حكي شيء، بس هو ساعة لا اقل من ساعة، ولو في مجال يعني افتحها اكثر بحكي لكم اكثر، ساعة من ساعات الشيخ مولى رمضان هيك قصد. وفعلا لما حكى سبحان الله، يعني هيك اخذته نشوي الكلام، وتكلم بكلام يعني، فعلا قال انا اقل من هيك بكتير. لما حكى يعني الشاهد شو الشاهد؟ النية. شو بتساوي النية؟ بدك ابنك اي النية. شو ربي قال سبحانه وتعالى؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، شو؟ فليتقوا الله. والأساس النية. وين النية؟ وين التقوى؟ سبحانه وتعالى قال ولكن يناله التقوى. سؤال الإمام النووي، النيات، النية، التقوى هنا، النيات شو ساويت النية؟ شو ساويت؟ جابت أعلى رجلين بالأرض يكونوا خادمين يشتغلوا بالفاعل، عند اثنين أيتام ولا عقد ولا شيء، وهيك جابته. منين جابته؟ لسيدنا موسى من كم كيلومتر؟ فعلوا الحيط لهدول كرملاعين جدا، وكان أبوهما صالحا. فأنا بكرر هالكلام، اللي بده ابنه، اللي بده شيء، تقوى الله. والتقوى هي النية، إرادة النية. شو بدك؟ شو بدك بتلاقي؟ والله يعني هذا أمر نجربه. تلاقي الإنسان تبع عم تحاكي أو أنت عم تحكي، تقصد شيء ما بتشوف إلا سبحان الله قصدك ظهر، تتغير، تغري ظهر. عجيب، أنا بلاقي من أعظم الأدلة على الله وجود، بلاقي عندي هالأمور هي. تلاقي أنا عم أحكي كأي تغير، عجيب سبحان الله. كل هالقد الله أريد، صدق الله العظيم، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أبدا بتلاقي يعني هلا سؤال الله يرضى عنه الإمام الشافعي، إذا عجبك الكلام كنت، يعني إذا عجبني الكلام سكت، ما عجبني بحكي. إيه سبحان الله، بس ترجع تاي الله معه. ليش شو بدك؟ لما نويت، أنا ما نويت أتبروز، ما نويت ارتفع، ما نويت اتعالى، ما نويت أقول أنا نويت أكون عبد، عبد والعبد ينزل لتحت. قال كإلا سيده أهلا وسهلا، هلا رفعك سبحانه وتعالى. هي إرادة. فالشيخ رحمه الله عم يحكي على هذا الكلام، انه قال القرب من الاغنياء، يعني ارادة القرب من الاغنياء. طبعا عم تتقرب من الاغنياء، والغنى بحد ذاته هذا ما له يعني علاقة، يعني ناس اغنياء ناس فقراء، سبحانه وتعالى هيك جعل الكون حتى يمتحن بعضنا ببعض، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. القضية مو كثرة ولا قلة. إذا الإنسان أتى المال بسم الله يكون ربي بعث له وبيعينه عليه إن شاء الله. أما إذا إنسان ما أتى وصار قلبه مع المال، هذا بيكون مال ويمكن يوع، هذه مشكلته كبيرة. ما يكون عنده ويعرف أنه هو مو أقل من اللي عنده مال، ولو كان ينفق مهما أنفق أنت مالك أقل، لا ربما تطبش، لا أكثر، ربما تطبخ، تطبخ عنده قد ما معه مصاري، قد ما معه مصاري، بس ما يسابقك، لا يشوفك شو عم تساوي، لا يسابقك هذا ساعته. ثم قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مع هذا هيك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن على الغالب الفقير أسلم، وربي سبحانه وتعالى يعاتب سيدنا النبي اللهم صل عليه، شان مين؟ يأمر سيد النبي عليه الصلاة والسلام اللي واصبر نفسك مع مين؟ مع الدراويش، مع الدراويش. كل ما تشوف حالك عم تتقرب من الدراويش عم تتقرب من الله. ليش عم تحبون؟ لأن هيك سيدنا النبي، لأنه نحن دائما بكل أحوالنا بكل أفعالنا لازم نتمثل سيدنا النبي. سيدنا النبي هيك يحب الفقراء، يحب المساكين. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ أو كما قال اتخذوا عند الفقراء أيادي. كان يعمل لك شيء معه. ليش؟ فإن لهم دولا عند غدا يوم القيامة. هدول إلهم شغلتهم، إلهم شان كبير هدول. فهذا المنع عم يتقرب، عم يتقرب لله. فالمنع عم يتقرب إرادة محبة تقرب من الأغنياء بعد من الحبيب. بتحب الله ولا تحب هذا؟ طبعا عم تحب، عم تحب هذا، عم تتقرب مما أحبك الله، مما تحب. والله سبحانه وتعالى يعني الله غيور، غيور سبحانه وتعالى، ما بيتسأل اثنين، يعني بس يشوفك تحب غيره سلام عليك خلاص تلتفت عنك، نسأل الله العافية. أما بس تتوجه كلك وكلي بأجمع الإحسان، ما حكينا حكيت لكم الله يرضى، أو على سيدنا سليمان عليه السلام لما سمع العصفور، ما هي العصفورة؟ ايه ما عم تهرب منه. قال لا، اذا ما بتوقفي ترى بجيب عرش سليمان وبضربك فيها. هو الأرباني لسه أرباني يعني هددها سيدنا سليمان يعني بسمعه وعلمه سبحانه وتعالى منطق الطير قال له تعال تعال تعال فقال له ما لقيت غير عن سليمان كلك لقمة ما بتطلع وكله هيك عن سليمان قال له لا تؤاخذني يا نبي الله ويا رسول الله أنا عاشق والعاشق بيحكي أكثر ما بيفعل قال الخطيب بتاعي بكيل بدون معيار ايه جديد مقبل قال له لما اجابه بهالجواب ايه عجبه هالجواب فالتفت للعصفورة قال له ما تطيعي ما تمكني مني قالت له يا رسول الله كذاب هذا عينه على غيره فلما سمع سيدنا سليمان قام ومشي يا لطيف هالعصفورة غارت انه يكون عينه على غيرها وما ما رضيت فنحن الله يعفو عنا عيننا على كم شيء عم نصلي لذلك اللهم لا تقطعنا عنك بالاغيار القرب من الاغنياء معناتها عم يحب شيء نسي ربه سبحانه وتعالى بعد من الحبيب القرب من الاغنياء بعد من الحبيب شوف سبحان الله لمن تتقرب لمن تتقرب شوف اعظم شيء انك تبعد من الحبيب ان سبحان الله يعقبه ذل اللي بيتقرب ليس انك عم تتقرب لما بعد من الله ربي سبحانه وتعالى قال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين هل يبدأ يتقربوا منك الاصل مو انت تتقرب منه هيك الاصل هيك الاصل لذلك بيحط حق كل شيء بيبعد عن سيده خلاص سلت راح اقل شيء انه الله بيدركه وما يريد اقل شيء يعني إذا الله سبحانه وتعالى الله العافية ما أراد فيه الضر بيتركه وشأنه وهذا من أعظم الأشياء لذلك عليه الصلاة والسلام ورد اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك طرفة عين وأصلح لي شأني كله يا رب تدبيري تدميري أما تدبيرك تعميري يا رب فربي سبحانه وتعالى يعني إذا تولى العبد دائما في رقي يخرجهم من الظلمات إلى النور أما غيره نسأل الله العافية بالعكس نسأل الله السلامة فقال رحمه الله قال القرب من الأغنياء بعد من الحبيب فبتحب الله لو بتحبه هلك أذى هلا شو يقولوا الناس الرجل القدم محل ما بتحب الدب ما هي شو بالدب شو بالدب يعني تمشي ولكن يدب دبيبة يعني سبحان الله بالدب هي معنى لآية الكلام كلام ذكي الرجل بالدب يعني تبني بيمشي ولا الزحف لعند الحبيب أن شو ذاك قال زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب ويدب إنما الشيخ من يدب دبيبة شو يعني بيمشي بتلاقي محط رجله هيك أما سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم بيمشي كأنما ينحط من الصبر يعني رياضي إيه فهون محل ما بتحب الدب يعني ولو عن الدب نجي لعند الحبيب لا يمنعنك شيء من زيارتهم إن المحب لمن يحب زوار ما بينقطع فطالما محبوبة أبدا ما حتنقطع عنه أبدا فصير عم تتخرب هنيك ما في الله معناته أنت عم تتبعد من الله سبحانه وتعالى واللي بيتبعد من الله شو بده يحط حقه ذل لذلك ربي قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وشلون العزة عطاك مفاتيح العزة سبحانه وتعالى محل ما ألا محل ما ألا بس أنت كن وافعال ما نشوف إلا يعني شلون مثلا واحد عم يسوق طيارة عم يسوق سيارة ليش يقول له الزر الأحمر وكمان اضغط الفوق الأخضر عمل هيك أيوه شو هذا ارتفعي يا لطيف خلاص أنت أبدا هيك يعني انت لا تنتظر عاقبة مثل ما الله قال لك يلي صنع عم يقول لك هيك عميل ويلي خلقك وصنعك عم يقول لك هيك انت عميل هيك بس خلص ولا يهمك شلون هل تعرف سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله الله يكرمنا يا رسول الله الله يكرمنا لكن تلاقينا على طرف طرف طرف طرف هالكلام وشي ما بيسدوه العائل فشلون لما بيدخل الإنسان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صدق الله، ولكن إحنا ما صدقناه. الله يكرمنا واصطدق يا رسول الله، بس هدول كأنه بينادونا مع سيدنا النبي بيعطونا، الله يجزيهم الخير عنا. يسوع قال رحمه الله: القرب من الأغنياء بعد من الحبيب، والأنس بهم، لأنه هيك يعني. قال يسوع قال عليه الصلاة والسلام: اذهب في الدنيا يحبك الله. يا سلام، من هون طيب ما بيحكم عنده. اذهب في الدنيا يحبك أو يحبك مثل بعض، اذهب في الدنيا يحبك الله. ها معناتها من أردنا الأغنياء معناتها الله ما حبك. يا سلام، نفذ التعى مع سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. اذهب في الدنيا يعني من تحب الله، من تحب الله ما بدأ غيره. قال من بدأت تتقرب من غير الله معناتها ما حبيت الله، يعني حبيت مخلوقي، هذا مخلوقي. يعني الله يرحم الشيخ مولى يمثل لي المثال، يعني نظروا نقل عنه قلوا نقل كمان. يعني قال ملك ودعاك، ودعوة الملك يعني ملكة الدعوات، يعني عزيمة عزيمة راجعة يعني، وفيها كل شيء. فالطريق بقى في خادم، حط له خادم لكن مرتب وما بو شيء ومزخرف، ويعني ممكن يلفت النظر. هو نازل يعني، هو انت وجاي لعنده، صرت هذا الخادم، فقال لك تفضل او شيء، والملك عم يقول لك يلا عم استناه، التفت عنه صرت التفت له، او التفت المنظر، وهو عم ينادي له، هو عم ينادي له. انا العزيمة كلها عملتها، وهذا واحد من يعني هذا كله مشانك، انا هذا حطيته، هذا اللي عم يأهلك، هذا اللي عم يسهلك، وهذا اللي عم يرحل فيك، وهذا اللي عم يصفلك سيارتك، وهذا كله عم تشتغل فيه وتركته. انا عم استناك، عم استناك، صار الوقت عم استناك. لذلك اذهب في الدنيا تحبك الله، يعني تفهم تفهم هيك، بس هذا الحكي ما اهونا بالحكي. نحن كذا مثل ما قالوا ذاك المرة، نحن كذا، لكن على الحقيقة بالفعل هذا بده، بده والله بده رجال حقيقة. لذلك سبحانه وتعالى اللي سماهم الرجال الصحابة، هذول الرجال، أما نحن والله مو رجال، والله نحن أشباه الرجال، الله يعفو عنا رجال رسول الله فرحمة الله عليه. قال: القرب من الأغنياء بعد من الحبيب، والأنس منه به والأنس بهم وحشة منه، والأنس بهم وحشة منه. من عم تستأنس، ها معناتها كن مستوحش، كن مستوحش معناتها ها والله انبسطنا، والله انشرح صدرنا، ها شو كان صدرنا. الله يعفو عنا، شو قلة الأدب هي، الله يعفو عنا، خلينا نفتش حالنا شوي، يعني بنلاقي حالنا قريبين من هيك. الله يكرمنا يا رسول الله، والله قديش بس شوف لي نتيجتها ومردودها وخاتمتها وثمرتها، شو هالكلام هذا، قديش قديش وين حط راسك وين بالسماء. لما قلت له هالمثال هذا، لو المسلمين بهالشكل يعني هذا مين بتمثله، لمين بتمثله؟ شو الصحابة، شو الصحابة لما قاولوا فارس وغيره، شلون شلون شلون لقيتهم من فوق الكل؟ انت انت لما ما كرسوا، هلا سيدنا شو اسمه اللي فات على فارس على كسرى، ومن دخل عليه، دخل عليه بحصانه، ودخل عليه لما شاف استاغ وشاف له، وشاف السجاد اتاخد عليه، وشاف الاشياء، وشاف التحف، وشاف يعني هالعبيد وهالعماء وغيره، لو عينه والله لو رفت شوي كان وياه، شوي شوي شوي. سبحان الله، لا اله الا الله. يعني بيوجه اللي بيدعى يدعي لله بيكون راكز فوقاني كثير كثير كثير، غير هذا العلم اللي نقراه. اما اللي بيوجههم لله يربطهم برسول الله بيكون فوق فوق فوق. اي والله، اي والله، الله يكرمنا بجاه رسول الله. ابن طولون قدم اظن ابو الخير التيناني بده يعدمه، كان بيش يعدمه، يعدمه يجوع بالأسود، بالأسود يجوعه لهالأسد، يجوعه كثير كثير كثير كثير، لكها يوم يومين كله لقلوا الطريقة، وبعدين بقى يطالعه يقدم له هالإنسان هذا صور الإعدام هذا، نسأل الله العفو والعافية. يعني منقوته الأسد ما بيتنازل يضرب بإيده، ما بيتنازل يضرب بإيده، إلا لما بتشد المسألة كتير بيضرب بإيده، ولا يأثر بذيله يضرب ضرب هيك بيقتل الإنسان، ما بيتنازل. يعني ما بياكل ولا بياكل إلا فريسته هيك. يعني الشاهي فلما بيطالع لها بنتفه تنتيف هذا الإنسان. فلما دخل قدم له إياه، وإذ وقفت قدامه ولا حركة ولا شيء، جوعان مخلوق يعني. طلع عجيب وغريب، ما صار له شيء. إذ وبقى يظهر نادوه أو شيء سحبه، هن ما يصير يقربوا عليه بهالحالة إلا بأشياء بحيان. المهم فجابه. ف بيقول بعض العلماء مين هو اللي بيعلق على الكلام، بيقول الجنيد او غيره والله ما بعرف يعني، المهم او نسيت. بيقول والله لو رأى عليه ذرة من البشرية، من البشرية لقطعه إرابا إرابا. أبا كله رباني النور ما يتاقى، اللي يتاقى لحم دم، ما بقى لحم دم هذا. لو رأى عليه ذرة من البشرية، ذرة من البشرية بس حتى روحه. فأما رباني بالله إيه؟ ومن تكن برسول الله أسوته نصرته هيك إيه بالله، هذا بسم الله وبالله. هذا الله يرضى عنه سيدنا الإمام النووي شو اسمه الظاهر ببرس، الحلف الأطلسي كله يرجف منه رجف، كان الحلف الأطلسي كله يعني أمريكا قديش لأمريكا تحسب حساب للحلف الأطلسي، وما كان فيه لا شيء أمريكا ولا غيره يلطع. فمرة تكلم هيك بعض كلمات وهددهم، بعثوا له كل الخوارني وغيره تبعاتهم، بعثوه يفاوض لهم اياه للظاهر بس. فرحمة الله عليه جمعهم بقاع وحلق لهم روسهم لحاهم وحطها بكيس وقال لهم هي روحوا اجعلوها بأساء قادتكم، وهل بدكم يا ساو شو هذا؟ هلا الاسلام وصل يعني حدا هلا بس امريكا بتقدر تعمل هذا الفعل؟ ما بتستطيع تعمله. اما قال فالشاهد يعني كان رجل ذا بأس 13 بذكره بترجمة الإمام النووي الله يرضى عنه، كان يقرأ بدار الحديث، يظهر الظاهر بدار يمره، يقوم يعترضه الإمام النووي، يوقفه يقول له اتق الله. بس شو الإمام النووي شخيخ كثير يعني، يلبس كان لابس يعني ما شاء الله هالثياب اللي عليه هالكرامة هاللفة هالتركيز، يلبس ثوب خام الخام كمان أصار بدون أصارة يعني أسمر خام أسمر، وأكيد 100% مكوي. قالوا يكوي الفقهاء قالوا في كراهة، ليس أنه بيحمى، بس يحمى بصير بيهترع بروح، أما هو مثل ما هو ولبسة سنجابية. إلا اتقي الله، شو قول الظاهر؟ قول ما أدري ما يخالجني من هذا الرجل، أنا ما بخاف، أنا بخوف الدنيا كلها، أما هذا ليش الخوف يقطع قلبي هذا؟ ليه؟ ما بيقول بالله هذا، ما بقى الإمام والله ما بتقول، بس بتكون بالله، وطبعا تحته علم وحكمة، قول والله تأمر بتنهى، ما أنت ما بتعرف، والله ما بتعرف حالك شو، ما صورتك بتظن صورتك، لا بصير الله سبحانه وتعالى تأييد. شو معنى التأييد؟ يعني بالله اللي يقول الله، يقول الله الدنيا كلها بتقول معه الله، قال له كلها طبعا الله. شو معنى كلامه الله يرضى عنه ويرحمه؟ انه ما فقد شيئا من وجد الله، ما وجد شيئا من فقد الله، ما شاف شيء، ما لقى شيء ابدا، كله طبعات الله، كل ملك الله، لله ملك السماوات والارض، كله لله. فكل شيء بيكون لما تقول لله كل شيء معك، لما تكون مالك مع الله كل شيء عليك، شو لطيف. وقالت المعصوم الوان ما بخاف، أما إذا بدك تخاف خيا خاف الله والله. أما إذا الله معك لا تخاف لا تخاف أبدا. الله يرضى عنه. شيخ بدر الدين إجا الشيخ علي الدقر رحمة الله عليه عم يشتكي له بعض الأمور يعني اضطرب من مخاف. الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن حتى لي يعني كنت في مسألة اضطرب منها كثير يعني. قال لي إجا الشيخ علي الدقر قال له للشيخ بدر الدين قال له يابا لا ته قال له لا ته ما قال له لا تهتم قال له بس لا ته خلاص روح. بس هدول ما بيحكوا لا ته تبعضه مثل لا ته تبعنا وين وين ولا امتياز عنا حتى ولا يا حسرة. ايه ما بيكون بس الإنسان ينزل نفسه لربه يصير إله ليش هلا يقول لبيك ما يقول لبيك سبحان الله يقول لبيك سبحان الله. إذا حج واحد والله يمكن الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن الناس كلها قام يرفعه. إيه والله ربي لأنه والله يعني العمل اللي عم نعمله مستاهل مثل ما ربي قال قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وربي قال سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. شو بعدين وما هي من الظالمين ببعيد. بس كرمال هدول بعض ناس الطيبين الأخيار وهذا والله يعني اللي يريد الواقع يعني ايه والله والله ما عم بحكي مالي عاوز لا تعرفوني احكي لحدا ان شاء الله بس كيف عسى يستمع بين الأخيار الإنسان. فهذا يقول لبيك يقول لبيك سيدنا أبو سليمان وغيره الأمة الكبيرة قد يغشى عليهم يقول لبيك لمن يحرم يقول لبيك لبيك أنا يقول لبيك أنا يقول لبيك وشو حيقول لي لبيك ولا لا لبيك ولا سعديك. يعني لما تقول لبيك لما تقول لبيك يعني خلص أنا التوبة أنا قلت لا قلت كثير قلت لا والحال أفصح من القال. أما هلا يا رب هلا لبيك قال لا سابق أنا لبي ولك الزهر زاني على قدر ميتة بحسب تلبيتك وانت قل لبي حقل لك لبي الله الله سبحانه وتعالى ما تقول لبي حقل لك لبي لبي حقل لك انت انت انت شو انت وعلى الذكر شوف يعني كنوا الاسيديات اللي نورجو فيها المجرات وعن نورجوك فيها الاشياء وعن نورجوك ما بتطلع نقطة انت يعني ما شو بنطلع نحنا شو بنطلع يعني كوكب كامل بيروح دملك كوكب كامل بيروح دملك كله كله بيروح فنحنا شو بنطلع ما بنطلع نملك قدام الكوكب انت بقى انت انت انت حيقول لك الله لبيك. اذا بدك المعنى يظهر شوف الله سبحانه وتعالى شو قال اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم وسجدوا لآدم وسجدوا لأنه بيعرفوا الله ليش قال فسجدوا. لكن هداك الأحمق المتكبر المتعنف إلا حتى الله سبحانه وتعالى يعرف سبحانه وتعالى لا إله إلا الله نسأل الله العفو والعافية خلق سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. فهذا الإنسان هذا لما تقول لبيك بيقول لك لبيك الله بيقول لك لبيك إذا تبقى مستمر عليها الله أكبر. فهذا المعول انه يقول يعني تكون مع الله سبحانه وتعالى كل شيء بيقول لك لبيك عندها كل شيء بيقول لك لبيك كل شيء كل لي اقول لك. هذا مو كلام مو شطح لا لا ابدا انا حكيت دائما يعني كلام ودرسنا ان شاء الله دائما نستقي فيه من الكتاب والسنه. شو قال عليه سبحانه وتعالى بالحديث القدسي فبي يسمع وبي يصير وبي يتكلم هيك. قلت لكم الله يرحمه الشيخ حسن قال ما له من تمه بس ما قرأته الحكي بس صح معناه صحيح انه من حافظ على وظائف ناموس علوي من حافظ على نواميس وظائف على وظائف ناموس علوي أمده الله من كلمة كن ثم ظهر تأثيره بالخلق بمقدار إخلاصه فيها. الوظيفة على مقدار ما تكون لمن تثبت لمن تثبت فيها. الإنسان بيحافظ بيصلي 40 وقت مع دلال تكبيرة الإحرام فيها خلص براءة براءة. هلا الحج مظهر من المظاهر، مو المعول على الحج بصراحة، مو المعول على الحج انه والله رحنا واجينا الحج تاع صلي الصبح وعود الكور الله حج، مو المقصد بالحج، المقصد لا ينبني عليه الحج، هيك المقصد. ما وين رايحين؟ عم نعيش بجسم الحج، شكل الحج، مو قضية والله رحنا، شو يأثر علينا؟ شو يأثر؟ لو كان الناس يعني المسلمين يعني المسلمين يعني يعملون الحقيقة على أبعاد الحج وما هو المراد من الحج، والله الكفار ما خلونا إياه أبدا، ما بيخلونا إياه. ولو عنده يمكن ما اللي عنده أشياء إنه يفرق يخلي نص الناس ما تحج، أستغفر الناس تجي. ولكن مع ذلك ربي سبحانه وتعالى كريم، إن شاء الله على شكليته بيطلع منه إن شاء الله المضمون، بيطلع منه الحقيقة، لأنه ربي سبحانه وتعالى من بيجتمعوا على مين عم يجتمعوا، وبتسمع الحقيقة أشياء يعني والله بتفتح القلوب وبتشرح الصدور. فالله جاء رسول الله بالصالح أو الصالحين إن شاء الله الذين يدعون والذين توجهوا إلى بيتك، اللهم ما توجهوا إلا إليك، ما توجهوا في الحقيقة إلى بيتك، توجهوا إليك يا رب العالمين، توجهوا إلى ذاتك، توجهوا إلى مرضاتك، فنسألك بهم يا رب العالمين أن ترحم المسلمين وأن تكتبنا معهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا الله أن تذيقنا حياة الآوة القرب يا رب مع العافية. قال والقال القرب من الأغنياء بعد من الحبيب والأنس بهم وحشة منه. أصبح إن شاء الله نرجو الله أنه يعني ثم شو عم يقول رحمة الله عليه، الله يجزيه خير. طيب وقال رحمه الله لقي حكيم حكيما فقال حكيم، شوف لقي حكيم حكيما فقال لا رآك الله عند ما نهاك ولا فقدك حيث أمرك. يعني هذا تعريف التقوى، يعني شو الحكمة، يعني كل الحكمة. شوف هو كأنه النكتة فيها معروفة هي، لأنه هدول شو بيساووا معنا بيجونا للآية أو الحديث بيفتقوه هيك وبيفتحوه يقول لك فوت فوت فوت على وردي بتاعه. يعني كل مثلا شو بدك تقول، يعني كأنه الحديث والآيات تطلع منه أشياء كثير، تيجي هو بيعطيك شيء اللي تستطيع تستفيد منه بسرعة كثير. فكأنما المراد قال حكيم حكيمة، يعني الحكمة كلها هي في التقوى. قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال لقي حكيم حكيما فقال لا رآك الله عند ما نهاك ولا فقدك حيث أمرك. وقال رحمة الله عليه كل حرف من العلم يدل صاحبه على الهرب من الدنيا. ومن وقف إن شاء الله ندخل بالعلم، نقف عند العلم وإن شاء الله ربي ما بيقطعنا عن العلم وبيعافينا. نحن الدرس الجاي إن شاء الله مو السبت الجاي، هذه بعده إن شاء الله. وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.